محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام المقررة بكلية التربية جامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية، إعداد الدكتور سليمان بن قاسم العيد. وهذه المحاضرات مصورة وقد سقطت منها الصفحة الخامسة، يقرأها عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم لا نحصي عددها ولا نطيق شكرها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أجل هذه النعم نعمة الإسلام، ولكن الناس يتفاوتون بإدراك هذه النعمة والحرص عليها والاعتزاز بها. ومن إدراك هذه النعمة إدراك جوانب التمايز بين ما جاء به الإسلام من الأمور المنظمة لحياة البشر وما جاء به البشر أنفسهم من هذه الأمور في جوانب الحياة المختلفة. وما يتميز به الإسلام عن غيره، يتميز به كل نظام إسلامي عن غيره، كالنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ونحوها. فالمسلم يجب أن يكون على درجة كبيرة من الوعي بهذا الدين في جوانبه المختلفة، وليس الوعي مقصورا على فقه العبادات فحسب، بل لابد من الفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفقه الاقتصادي وإبراز هذه الجوانب للعالم وبيان صلاحيتها للإنسان على مختلف أحواله وأقطاره وأزمانه. وهذه مذكرة موجزة في أسس النظام السياسي في الإسلام حسب مفردات المقرر المحددة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تعريف النظام السياسي: أولا، في اللغة، النظم لغة التأليف، نظمه ينظمه نظم، ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والنظام هو ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، ونظام كل أمر ملاكه، والجمع أنظمة وأناظيم ونظم. والسياسة في اللغة من سوس، يقال ساس الأمر سياسة أي قام به، ويقال سوس فلان أمر بني فلان أي كلف سياستهم. وسائس الدواب هو من يقوم على أمرها، والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه. ثانيا، في الاصطلاح، عرفها البجيرمي بأنها إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وعرفها ابن الحداد بقوله: السياسة سياستان، سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض. وعند الحنفية السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير. وقد أورد ابن القيم تعريف ابن عقيل للسياسة بقوله: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. وقال ابن القيم معلقا على هذا التعريف: فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. السياسة في رأي بعض المحدثين تعني تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين. ويمكن القول بأن السياسة هي تدبير أمور الدولة الداخلية والخارجية فيما من شأنه صلاح أمور الفرد والمجتمع. مزايا النظام السياسي في الإسلام. تميز النظام السياسي في الإسلام بميزات عديدة. الربانية. يتميز النظام السياسي في الإسلام بأنه نظام رباني، وربانية في هذا النظام تعني أمرين: ربانية المصدر وربانية الوجهة. واحد: العصمة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اثنان: البراءة من التحيز. عزيزي المستمع، كما ذكرنا سقطت الصفحة الخامسة ونحن نقرأ من الصفحة السادسة. فالعصمة من التناقض والبراءة من التحيز بدون شك ليست مرتبطة ولا متسلسلة مع ما سبق قراءته الآن، وهو ربانية المصدر وربانية الوجهة. إذن الرقم واحد: العصمة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء. اثنان: البراءة من التحيز، والتحيز هو الميل لمصلحة طائفة من البشر أو لبلد دون آخر. ثلاثة: الاحترام وسهولة الانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أربعة: التحرر من عبودية الإنسان للإنسان، العبودية هي الذل والخضوع والانقياد، وقد تنحرف الأنظمة السياسية الوضعية بتذليل الأتباع للمتبوعين واستعلاء الرؤساء على المرؤوسين. وفي جانب آخر من جوانب العبودية هو أن السادة قد يحرمون على أتباعهم ما يشاءون ويحللون لهم ما يشاءون. أما في النظام السياسي الإسلامي فالمشرع هو الله، فلا خضوع إلا لله، قولا عبودية ولا عبودية إلا له سبحانه. باء ربانية الوجهة، وهو أن يبتغي الإنسان بعمله الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم هو الذي تكون أعماله كلها لله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يعلن الإنسان المؤمن توجهه لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، ومن جملتها منهجه السياسي الذي يسير عليه. والعمل بالنظام السياسي الإسلامي أمر يتعبد الله به، فالسياسي المسلم الذي يسير على شرع الله مخلصا في ذلك نيته مأجور عند الله سبحانه وتعالى على سياسته. ومما يدل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. العالمية. الدين الإسلامي وما جاء به من النظم ذات خصيصة عالمية، فهي صالحة للناس جميعهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم في سائر الأوطان والأزمان إلى أن تقوم الساعة. ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيان هذه الصفة، أي صفة العالمية. ومن ذلك قوله سبحانه: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن السنة ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ومما يدل على عالمية هذا الدين أنه هو آخر الأديان ولا دين بعده، فلا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. وكما أن المصدر الأصلي لهذا الدين بقي سليما، لم تطله يد التحريف والتبديل، لدليل قاطع. وهذا أيضا دليل قاطع على عالمية هذا الدين وأنظمته باختلاف أنواعها. الشمول: النظام السياسي في الإسلام لم يأتي قاصرا على ما يهم الحاكم أو على ما يهم المحكوم، بل جاء شاملا لما يحتاجه النظام من بيان لواجبات الأمير وحقوقه وواجبات المأمور وحقوقه. وجاء النظام الإسلامي أيضا بما ينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم والشعوب من المسلمين وغير المسلمين. الواقعية: الواقعية مصطلح حديث يعني التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي، وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي. والواقعية في النظام السياسي في الإسلام تعني ثلاثة أمور: واحد، الاتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر. اثنان، النظر إلى الحاكم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم التجاوز في حقوقه إلى ما ليس له. ثلاثة، النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم بخسه من الحقوق ما هو له. ولقد شطحت بعض النظم الوضعية في واقعيتها، فعلى سبيل المثال جاءت الشيوعية بنظام من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، وهذه فكرة وهمية لم يستطع الشيوعيون تطبيقها، لأنها تصطدم مع واقع الناس ومع فطرتهم، لذلك خسر الناس هنا حرياتهم في النظام الشيوعي وما كسبوا المساواة في حياتهم. وجاء الشيوعيون أيضا بفكرة أخرى، ألا وهي فكرة زوال الدولة وما يتعلق بها من أنظمة تحكم الناس، ولكن هذا كله كان خيالا لم يكن له رصيد من الواقع في يوم من الأيام. وفي جانب آخر، كان الماديون في الغرب ينعقون بفكرة الديمقراطية التي لم يستطيعوا تحقيقها لعدم واقعيتها، حتى إن بعض مفكريهم سخر بها وقال إنه نظام لا يتحقق إلا إذا حكمت الآلهة. والنموذج الفارسي قام على أساس اختفاء حقوق المحكوم إزاء الحاكم، فالحاكم عندهم إله سياسي والمحكوم لا وجود له، لذا انتهى إلى الانغلاق والفشل في صنع دولة مسيطرة. لقد أطلق سيادة الحاكم ولم يسمح للفرد بأي وجود سياسي. ويدل على ذلك ما قاله ربيعي بن عامر رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الوسطية: جاء الإسلام وسطا في عقيدته، وسطا في شريعته بين الغلو والتقصير، وكذلك وسطا في أنظمته، ومن جملتها النظام السياسي في الإسلام. فلا هو نظام ديكتاتوري مفرط ولا نظام ديمقراطي مفرط، وبهذا كان خير نظام عرفته البشرية. لقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوسطية كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. وقيل الوسط العدل، وقال القرطبي ووسط الوادي خير موضع فيه، ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. السياسة عند العرب قبل الإسلام. أولا أطراف الجزيرة. وجدت بعض الممالك والحكومات في أطراف الجزيرة العربية، ومنها على سبيل المثال: واحد، مملكة معين. قامت مملكة معين في شمال اليمن في الفترة ما بين 1200 إلى 630 قبل الميلاد، والحكام في هذه البلاد كانوا على قسمين: واحد، الملوك المتوجون، وكانوا تابعين لملوك آخرين ويسمون أقيالا، ولم يكونوا مستقلين استقلالا تاما. اثنان، رؤساء العشائر، كان لهم مال الملوك من الحكم والمزايا ولكنهم لم يكونوا أصحاب تيجان. الرقم اثنان، مملكة سبأ. ظهرت مملكة سبأ في جنوب اليمن في الفترة بين سنة 950 إلى سنة 115 قبل الميلاد، وورثت سبأ مملكة معين، وآلت إليها السيادة في جنوب الجزيرة العربية. وقد كان لسبأ مركز تجاري هام، إذ كان لها أسطول بحري تشحن سفنه بالبخور لإمداد الهياكل المصرية بها، كما كان لها قوافل تجوب الصحراء إلى الشام وفلسطين لنقل السلع التجارية. ومملكة سبأ هي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقد كان نظامهم السياسي نظاما دينيا ومدنيا، وكان لكل مدينة وقرية إلهها، وكانت كتابتهم على الطريقة الحلزونية، أي أنها تبدأ من اليمين إلى الشمال، فإذا انتهى الكاتب من السطر الأول وأراد كتابة السطر الثاني كتب من الشمال إلى اليمين، وهكذا دواليك. ثلاثة، مملكة قطبان، وهي دولة عربية جنوبية تقع في أقصى جنوب بلاد اليمن. قامت في الفترة ما بين 1100 إلى سنة 25 قبل الميلاد تقريبا، وقد عاصرت هذه الدولة الدولة المعينية والسبائية. وقد كان حكام قطبان يلقبون بلقب مكرب ثم بلقب ملك، معنى كلمة مكرب الوسيط والشفيع والمقرب الذي يتوسط بين الناس والآلهة بزعمهم. ولما قوي سلطان هؤلاء المكارب وتعدى حدود قبائلهم إلى القبائل والمدن المجاورة تلقبوا بلقب ملك. أربعة، مملكة حمير. ظهرت مملكة حمير في اليمن بين سبأ والبحر الأحمر، وذلك بعد سنة 115 قبل الميلاد، ودامت مملكتهم حوالي 640 عاما. وقد حلت أول الأمر محل قتبان التي ظهرت قبلها، ثم استوعبت مملكة سبأ وريدان. وتختلف مملكة حمير عن مملكة سبأ باهتمامهم بالفتوح، فقد تغلبوا على بعض البلاد المجاورة وحاربوا الفرس والأحباش. خمسة، مملكة المناذرة. هاجرت بعض القبائل العربية من اليمن واستوطنت في شمال شرقي الجزيرة العربية، وأنشأت دولة المناذرة التي اتخذت من الحيرة عاصمة لها. وقد حاول المناذرة تقليد حضارة الفرس، فأحاط ملك الحيرة نفسه بمظاهر البلاط الفارسي. ويرجع تاريخ هذه الدولة إلى القرن الثالث الميلادي، واستمر إلى ظهور الإسلام، وكان لأهلها أثر كبير في الحضارة العربية، فقد كانوا يجوبون أرجاء الجزيرة العربية بالتجارة، ويشتغلون بتعليم القراءة والكتابة، وبذلك أصبحوا واسطة في نشر المعارف في الجزيرة، كما ساعدوا على نشر النصرانية في بلاد العرب على إثر اعتناق بعض ملوكهم الدين المسيحي بعد تركهم الوثنية. ستة، مملكة الغساسنة. نشأت من القبائل التي هاجرت من اليمن واستوطنت في الشمال الغربي للجزيرة العربية الأردن وجنوب سوريا على ماء اسمه غسان، فسموا بالغساسنة. وتحالفت الروم مع الغساسنة كما تحالفت الفرس مع المناذرة، وكانت دولة المناذرة تحكم بخليط من العادات العربية والقانون الروماني. ثانيا، بلاد الحجاز. لم يكن للعرب في بلاد الحجاز نوع من الحكومات المعروفة الآن، ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه أو جهاز أمن يقر النظام ويحافظ عليه، ولا حتى جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية، ولم يكن ثمة سلطة تضرب على أيدي المعتدين وتوقع العقاب على المجرمين، وإنما كان الرجل المعتدى عليه يثأر لنفسه بنفسه وعلى قبيلته أن تشد أزره. بل وجد في مكة نوع من الوظائف التي لم تكن موجودة بأي بلد من البلاد العربية، وذلك لمركزها الديني بين البلدان ووفود الحجاج إليها من كل مكان. ومن هذه الوظائف ما يلي: 1- الحجابة، وهي حجابة الكعبة أو سدانتها، فلا يفتح بابها إلا المكلف بذلك. 2- السقاية، سقاية الحجاج من ماء زمزم مع شيء من التمر والزبيب، وكانت السقاية عند ظهور الإسلام بيد العباس وولده. 3- الرفادة، خرج قرره قصي ليصنع به طعاما للحجاج على سبيل الضيافة، إلى غير ذلك من الوظائف التي اعتبرها بعض الباحثين نوعا من أنواع السلطة السياسية. والحق أن هذه الوظائف ما هي إلا وظائف شرفية تتطلب طبيعة البلاد وجودها وظروف الحجاج، وليس لها نوع من أنواع السلطة السياسية. ومما يؤكد الفراغ السياسي الذي كانت تعيشه بلاد الحجاز ما حصل عندما جاء أبرهة الأشرم لهدم الكعبة وأرسل إلى مكة يسأل عن سيدها وشريفها، فأخبر بأنه عبد المطلب ابن هاشم. فلما جاء عبد المطلب إلى أبرهة أجله وأكرمه وأجلسه معه على بساطه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك. قال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. قال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك لما كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال أبرهة: ما كان ليمنع مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. فرد على عبد المطلب الإبل، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته من كيد الكائدين، كما قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولم يصنع أهل مكة شيئا للدفاع عن هذا البيت، ولو كان هناك سلطة سياسية في البلاد لقامت بشيء من ذلك. ومما يدل أيضا على الفراغ السياسي في بلاد الحجاز الخلاف في وضع الحجر الأسود عند تجديد بناء الكعبة، حيث قرر المتنازعون أن يحكم بينهم أول داخل عليهم من باب الحرم، فكان الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك ثمة سلطة سياسية في البلاد لكانت هي المرجع في مثل هذه المشكلة، فقد كان النظام القبلي هو السائد، وكانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلال، وإذا ما تضخمت قبيلة تشعبت فروعا كثيرة، يتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل، ولا تتحد إلا في ظروف غير معتادة، اشتراكا في الدفاع عن القبيلة أو قياما بغارات بالغة الخطورة. ولكن هذه القبائل العربية لا تخلو من نوع من العلاقة فيما بينها، من أمثلتها ما يلي: 1- الأحلاف، الحلف نوع من العلاقة بين القبائل العربية، وهو في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والتناصر. يقال لبني أسد وطيء حليفان، ويقال لفزارة ولأسد حليفان، لأن خزاعة لما أجلت بني أسد عن الحرم خرجت فحالفت طيئة، ثم حالفت بني فزارة، وكانت بنو سهم حلفاء لبني عدي في الجاهلية، وكانت بنو عقيل حلفاء لثقيف، وكانت بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. وأحلاف الجاهلية منها ما هو على الخير ومنها ما هو على الشر، فما كان منها على الخير فقد زاده الإسلام توثيقا، وما كان منها على الشر فقد أبطله الإسلام ونقضه. ففي حديث جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. في هذا الحديث لا حلف في الإسلام، المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه. أما حلف التعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا هو الذي أقره الإسلام وجاء في توثيقه. ومن الأحلاف التي جاء الإسلام بتوثيقها حلف الفضول، وهو الحلف الذي تعاقدت فيه قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. ولقد أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف بقوله: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. اثنان، الجوار. الجوار هو حماية المستجير من أن يظلمه ظالم، وكانوا في الجاهلية بعضهم يجير على بعض، وكان أسيادهم لا يخفرون ذممهم، ولا يحب أحدهم أن تسمع العرب أنه أخفر في رجل عقد له. وقد أقر الإسلام الجوار، فالله سبحانه وتعالى قد أذن لنبيه بإجارة المشركين كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجار عام الفتح ناسا من المشركين استجاروا بأم هانئ لما دخل عليها أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد قتلهم، أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. العداوة والفرقة بين القبائل في الجاهلية. كانت قبائل العرب قبل الإسلام متفرقة متناحرة، لو أراد أحد جمعهم والتأليف بين قلوبهم لما أدرك ذلك، ولو أنفق ما في الأرض جميعا كما أخبر المولى سبحانه عنهم ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هكذا كانت الحال بين الأوس والخزرج في المدينة، ولم تكن بقية قبائل العرب بعيدة عن هذا الواقع، فقد كانت قلوبهم شتى وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديدة، يأكل بعضهم بعضا، فالقوي آكل والضعيف مأكول، تثور الحروب بينهم بسبب التنازع على السيادة أو على موارد المياه ومنابت الكلاء، وربما بأسباب أقل من ذلك، فقد وقعت حروب أريقت فيها دماء غزيرة وعرفت بأيام العرب ووقائعها، ومن أشهرها البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب ابن وائل دامت 40 سنة بسبب ناقة تملكها امرأة عجوز من بكر تدعى البسوس. داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان بسبب سباق بين فرسين، ووقعت بين الحيين حروب طويلة ووقائع كثيرة دامت نحو 40 سنة. كانت الحرب سجالا بينهم، وورد فيها من الشعر العربي كثير جدا من أحسن الشعر وأقواه، كمعلقة زهير بن أبي سلمة التي مطلعها: أمن أم أوفى دنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلمي، ومعلقة عنترة العبسي التي مطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. أيام الفجار حروب وقعت في الأشهر الحرم بين القبائل من عرب الحجاز، وسميت فجارة لأنها وقعت في الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي يحرمونها ففجروا فيها. وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة. السياسة في العهد النبوي، العهد الملكي بل المكي. لم يكن للمسلمين في هذه المرحلة جماعة ظاهرة، إنما كان المسلمون وبخاصة في بداية الدعوة أفرادا عدة يختفون بإسلامهم خوفا من أذى قومهم، ولم يكن لهم من التنظيم السياسي سوى ما كان في اللقاء السري الذي يجمعهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولم يكن للفئة المؤمنة في دار الأرقم بن أبي الأرقم سلطة تحميها، ولم تكن هي قادرة على حماية نفسها، فلم يسلموا من عباد الأصنام وسددات الأوثان، ولم يتمكنوا من القيام بشعائر دينهم الجديد بيسر وسهولة حتى عدا عليهم قومهم فابتلوهم في أنفسهم وآذوهم في دينهم. نتابع قراءة تحت عنوان السياسة في العهد النبوي. يصور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حالهم حينما سأله سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: آلات والعزة إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل يمر بهم فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء مما يبلغون من جهده. وكان المسلمون الأوائل المتفاوتين في هذا النصيب من الابتلاء، فمن كان له عشيرة تمنعه فهو أهون من غيره، ومن لم يكن كذلك فقد افتن عباد الأصنام في إيذائه. قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صهروا في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس. وغلت مكة مسرحا للتعذيب، ضحاياه تلك الفئة المؤمنة التي تألفت منها أولى كتائب الإيمان. واستمر المسلمون الأوائل بمكة على هذه الحال من الشدة والإيذاء حتى فرج الله عنهم ونفس كربتهم وأذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فأمنوا على دينهم وتمكنوا من إظهار شعائرهم. العهد المدني. نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. أشير إلى العهد المكي بأنه حوالي 13 عاما، أما العهد المدني فهو 10 سنوات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تقدم مكة في كل موسم، فلقي مرة نفرا من الخزرج فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فلما وصلوا إلى المدينة ذكروا لهم الخبر، فلم يبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا، فلقوه بالعقبة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، وهذه هي بيعة العقبة الأولى. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. فلما انصرف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ في المدينة، وانتشر الإسلام في المدينة بدعوته. وفي العام المقبل خرج عدد من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من المشركين حتى قدموا مكة، وهم 73 رجلا وامرأة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، حتى جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعني العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وكانت هذه البيعة تعرف ببيعة العقبة الثانية. وبعد أن تمت هذه البيعة أصبحت المدينة مهيئة لاستقبال المسلمين وقيام الدولة الإسلامية الجديدة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، فهاجروا أرسالا، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبصحبته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مقر الدولة الجديدة، كان من أول أعماله ما يلي: 1- بناء المسجد، حيث عمل فيه بنفسه وعمل معه المهاجرون والأنصار. 2- آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانت أصدق أخوة عرفت في التاريخ. 3- معاهدة اليهود، حيث أقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. التشريعات السياسية للدولة الإسلامية. بدأت الدولة الإسلامية تتخذ طابعها وتتشكل قوانينها في شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية. صاحب السلطة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم هم أعوانه ووزراؤه. شؤونهم الداخلية والخارجية تحكمها قوانين الشريعة الإسلامية، ومنهم الرضا والتسليم. قد وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وجاء الشرع الإلهي بما ينظم شؤون الإنسان وفي كل المجالات، ومن تلك الشؤون ما يتعلق بالسياسة في كل مجالاتها الداخلية والخارجية. يحدد العلاقة بين الراعي والرعية وبين أفراد الرعية مع بعضهم، يحدد لكل مسؤولياته ويعرفه بواجباته. فجاءت النصوص الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ببيان هذه السياسة، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، بيان لطبيعة السلطة في الإسلام. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، بيان نوع من العلاقة الخارجية. وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حدود شرعية لحفظ النفس والمال من بين حدود كثيرة في إطار تحقيق الأمن الداخلي للمجتمع. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، إشعار للراعي بمسؤولية الرعاية. وقوله: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، تحذير للراعي من عدم الاجتهاد والإخلاص للرعية. وقوله: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إيجاب طاعة الراعي على الرعية وبيان لحدود هذه الطاعة. وقوله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، تنظيم لعلاقات أفراد المجتمع فيما بينهم فيما يكفل مصلحة الجميع، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية والضوابط الإلهية التي تشكل النظام السياسي في الإسلام الذي يحقق سلامة البلاد وراحة العباد. وكانت العلاقات الخارجية مع غيرهم مبنية على أساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أسلم قبل منه وكف عنه، والمعاندون يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى في شأن أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انطلق جنود الرحمن من المدينة المنورة من قلب الدولة الإسلامية الناضض بدعوة التوحيد، يدعون إلى الله ويقاتلون من كفر بالله، وقد أيدهم الله بجنده وكتب لهم النصر من عنده، فأخذوا يفتحون البلاد تلو البلاد حتى دانت لهم الأعراب وخضعت لهم الرقاب ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت الوفود إليه في المدينة طائعة مسلمة أو خاضعة مستسلمة. ومن العلاقات الخارجية ما كان يبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسائل الدعوية إلى الملوك وغيرهم، ككتابه إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى عظيم فارس، وكتابه إلى النجاشي ملك الحبشة، وكتابه إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية وغيرهم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة الدولة الإسلامية ببراعة ليس لها مثيل، ويكفينا تمثيلا للبراعة السياسية صلح الحديبية الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا كما في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان من بنود هذا الصلح ما يلي: واحد، وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. 2، من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا من محمد لم يرده عليه. 3، أن بينهم عيبة مكفوفة. 4، لا إسلال ولا إغلال. 5، من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه. حاشية: النجاشي اسمه أصحمة، معدود في الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية، توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. أن بينهم لا إسلال ولا إغلال، أي صدور منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة، كالإسلال السرقة الخفية والإغلال الخيانة. انتهى. ثمار صلح الحديبية: دلت الحوادث الأخيرة على أن صلح الحديبية كان في مثابة النصر للدولة الإسلامية وانتشار الإسلام بشكل أوسع في الجزيرة العربية وما حولها. ومن أبرز نتائج هذا الصلح ما يلي: 1، اعتراف قريش بمكانة المسلمين كفريق قوي تبرم معه المعاهدات. 2، استراحة المسلمين من الحرب التي شغلتهم واستهلكت قوتهم. 3، بذل الجهد في الدعوة إلى الإسلام في ظل الأمن والسلام. 4، تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم لمخاطبة قادة بعض الدول كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وأمراء الأعراب ودعوتهم إلى الإسلام. 5، أتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين أن يختلط بعضهم ببعض فيطلع المشركون على محاسن الإسلام. وما يؤكد هذه الثمار قول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد في الإسلام يعقد شيئا أحدا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك. وقال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. نظام الخلافة في الإسلام: الخلافة في اللغة، الخلافة من خلف فلان فلانا إذا كان خليفته، واستخلف فلانا من فلان أي جعله مكانا، يقال خلفه في قومه خلافة، وخلافته أيضا إذا جاءت بعده، والخليفة الذي يستخلف ويستخلف ممن قبله، والجمع خلائف وخلفاء، والخلافة الإمارة وهي الخليفي، وإنه لخليفة بين الخلافة. الخلافة في المصطلح، والخليفي كذلك في الحاشية بكسر الخاء واللام المشددة. الخلافة في المصطلح عرفها ابن خلدون بقوله هي حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وأخراهم، وجعلها الإمام الماوردي مرادفة للإمامة، وعرفها بقوله الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعرفها الشيخ محمد رشيد رضا بقوله الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد، وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. حكم نصب الخليفة. اختلف المسلمون في حكم نصب الخليفة على قولين، هما القول الأول وجوب نصب الخليفة، وهو ما ذهب إليه جمهور الأمة واجتمع عليه الصحابة والتابعون. وفي هذا قال ابن حزم اتفق جميع أهل السنة وجميع الشيعة وجميع الخوارج ما عدا النجدات منهم على وجوب الإمامة. وقال ابن خلدون إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم يترك الناس فوضى في عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. ومما يستدل به على هذا القول قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة بنص القرآن، فإذا لم يوجد الخليفة فلمن تكون الطاعة. وكذلك يتوقف على نصب الخليفة كثير من الواجبات كتنفيذ الحدود الشرعية ورد المظالم وإقامة الجمع والأعياد ونحوها. ومن المعلوم في القواعد الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومما يستدل به على الوجوب أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة في من يكون خليفة للمسلمين ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الخلافة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل ليست بواجبة في قريش ولا في غيرهم. وقال بعض الناس إن طريق وجوب نصب الخليفة هو العقل لا الشرع، والصواب أن طريق وجوبها هو الشرع لا العقل، لأن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا إباحته ولا تحليل شيء ولا تحريمه، والخلافة فرض على الكفاية يخاطب بها طائفة من الناس. القول الثاني عدم الوجوب، وهو قول الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء حكم الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه، وهؤلاء محجوجون بإجماع الصحابة والتابعين وجمهور المسلمين. وقال ابن حزم وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه، والقرآن والسنة قد وردت بإيجاب الإمام. والقول الأول القول بالوجوب هو القول الراجح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هل عين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده؟ اختلفت الفرق في هذا على ثلاثة أقوال، هي القول الأول لم ينص على أحد بعينه، وهو قول أهل السنة، ويشاركهم فيه المعتزلة والخوارج والمرجئة، ويستدلون بما نقل عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا القول أن النقاش الذي جرى في سقيفة بني ساعدة وقد حضره كبار المهاجرين والأنصار لم يذكر فيه أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف، ولو ذكر شيء من هذا لكان حاسما للنقاش. يقول القرطبي في هذا لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه، وهذا قول جمهور أهل السنة. القول الثاني عين أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو قول بعض العلماء وأصحاب الحديث من أهل السنة كالحسن البصري وابن حجر الهيثمي والإمام أحمد في رواية عنه وغيرهم. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما ورد في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجد؟ قال أبي كأنها تعني الموت، قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال ابن حجر واستند من قال إنه نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بأصول كلية وقراء حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. القول الثالث عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الشيعة، ويستدلون بما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ويرد هذا الاستدلال ما قاله النووي، وهذا الحديث ليس فيه دلالة لاستخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، وتوفي قبل وفاة موسى بنحو 40 سنة. كما يستدلون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بغدير خم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث مع صحته ليس فيه دلالة على الاستخلاف، إنما أضاف بعض الشيعة إلى هذه الحادثة روايات أخرى لإثبات استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويرد على هذا القول ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن يستخلف أبو بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله. السياسة في عهد الخلفاء الراشدين. واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بالخلافة تصريحا لأحد من الناس، غير أنه أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه إيحاء بأحقيته بالخلافة من بعده. ووقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار في من تكون الخلافة، فاجتمعوا يوم السقيفة كما يروي البخاري في صحيحه هذا الحدث من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، قال إسماعيل يعني أبو العالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة ابن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. أعلن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في بداية خلافته انتهاجه سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو شق عليه ذلك. ويدل على هذا عزمه على إنفاذ جيش أسامة حيث يقول والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن تقلد أبو بكر الخلافة حتى نجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى وأصبح المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم وقلة عددهم وكثرة عدوهم. ولما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب، منهم من ترك الإسلام بالكلية ومنهم من منع الزكاة، وكان الناس في مانع الزكاة على رأيين: الأول عدم مقاتلتهم مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعلى رأس أصحاب هذا الرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثاني قتالهم على منع الزكاة، وعلى رأس أصحاب هذا الرأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واحتج بقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أسباب الردة: واحد، عدم تمكن الإيمان في نفوس من تأخر إسلامهم، فإن الإسلام لم ينتشر في الجزيرة إلا بعد فتح مكة، فقدم الناس من كل فج يعلنون إسلامهم في العام التاسع من الهجرة، حيث سمي هذا العام عام الوفود. اثنان، رفض بعض القبائل الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه والدخول في سلطانه، ويشهد لذلك قولهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فال عباد الله ما لأبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. ثلاثة، اعتبرت بعض القبائل العربية ما فرضه الإسلام من الزكاة إتاوة، فهي لم تتعود ذلك في حياتها القبلية. أربعة، العصبية القبلية، فقد حاولت بعض القبائل الخروج من سلطان قريش الذي استمر في الجاهلية زمنا طويلا وأن تتبع رجلا منها، ويشهد لذلك قول رجل من أصحاب مسيلمة لمسيلمة: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. خمسة، رغبة بعض الأعراب الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان في التخلص من قيود الإسلام الخلقية والعودة إلى الجاهلية. ستة، الطمع في الملك كما فعلت ربيعة في البحرين، حيث قالوا: نرد الملك في آل المنذر، فملك المنذر ابن النعمان ابن المنذر. سبعة، وجود المنافقين بين المسلمين وأعداء الدين من المجاورين كالفرس والروم شجع بعض القبائل على الخروج من هذا الدين. سار أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كبح جماح الجامحين وقتال المرتدين، فقاتل بمن أطاعه من عصاه، وضرب من أدبر منهم بمن أقبل، حتى أصاخوا جميعا لحكم الله ودخلوا الإسلام طوعا أو كرها، وانتظم أمر الإسلام، وحمد الناس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه رأيه، وعرفوا له مكانته وفضله، وصار بالناس في سياسته متبعا أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع القراءة تحت عنوان أسباب الردة. ولما فرغ أبو بكر من حروب الردة اتجه لبسط نفوذ الدولة الإسلامية ونشر الإسلام في سائر الأوطان، ففتح أجزاء من بلاد الفرس والروم صلحا أو حربا في العراق والشام. ومن بعده جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة باستخلاف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أنه لما نزل بأبي بكر رضي الله عنه دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: أخبرني عن عمر، فقال: إنه أفضل من رأيك إلا أنه فيه غلظة، فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضل أمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه، وقد رمقته، فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ودعا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: أخبرني عن عمر، فقال: سريرته خير من علانيته، وليس فينا مثله. فقال أبو بكر لهما: لا تذكر مما قلت لكما شيئا، ولو تركته ما عدوت عثمان، والخبرة لي ألا يلي من أموركم شيئا، ولو وددت أني كنت من أموركم خلوة، وكنت في من مضى من سلفكم. ودخل طلحة ابن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاقي ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: أبي الله تخوفني؟ إذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم إن أبا بكر أحضر عثمان خاليا ليكتب عهد عمر، ثم أمر أن يقرأ الكتاب على الناس بعد ذلك، فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم أحضر عمر فأوصاه. وقد أظهر عمر رضي الله عنه في خلافته حسن السياسة والحزم والتدبير والسهر على مصالح الرعية وإقامة العدل في البلاد والتوسع في الشورى. وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا، ومحاسبة الولاة وفق مبدأ من أين لك هذا. ومما استجد في السياسة الداخلية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عزمه على تخليص الجزيرة من اليهود والنصارى، فأما اليهود فأجلاهم إلى الشام، وأما النصارى فقد أخرجهم إلى العراق، وأوصى عامله بهم خيرا، وأمره أن يعوضهم أرضا تشبه أرضهم بنجران، كذلك فعل مع اليهود في بلاد الشام، وكان هذا الإجلاء تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته حيث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وفي إطار السياسة الداخلية أيضا دون عمر الدواوين وفرض الفروض وأعطى العطاء على السابقة. فلما تولى عمر الخلافة كان مبدأه في سياسته الخارجية الحرص على نشر الدعوة، فقد كان شغله الشاغل أن يعم الإسلام الأرض في كافة أقطارها المتباعدة، فمد الفتوح طولا وعرضا وشرقا وغربا، فاستولى على الشام كلها وبلاد فارس، واستمرت جيوشه في التقدم شرقا حتى وصلت إلى نهر جيحون، واستولى على مصر، واستمرت جيوشه في التقدم غربا حتى وصلت إلى طرابلس. وبقي عمر في الخلافة 10 أعوام وأشهر، لا يطمع قوي في حلمه ولا يقنط ضعيف من عدله، بل ألزم القوي حده وحفظ للضعيف حقه. عثمان بن عفان رضي الله عنه. آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه من بين 6 أهل الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم: 1 عثمان بن عفان، 2 علي بن أبي طالب، 3 طلحة بن عبيد الله، 4 الزبير بن العوام، 5 سعد بن أبي وقاص، 6 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال: لا أتحملها حيا وميتا، وإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء. وأمرهم أن يحضر ابنه عبد الله معهم وليس له في الأمر شيء، ولكن للنصح والشورى. وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي 3 أيام حتى تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. ولي عثمان الخلافة 12 سنة، يعمل 6 سنين لا ينقم الناس عليه شيئا، ثم عاب الناس عليه بعد ذلك أمورا نسبت إليه زورا وبهتانا، وما صح منها فهو فيها معذور. ووسع الدولة الإسلامية في عهده، ففتح إفريقية وأرمينية وقبرص وخراسان وسجستان وغيرها من البلاد. وفي آخر عهده رضي الله عنه دخل في الإسلام قوم من اليهود تظاهروا بالإسلام ولم يتبطنوه، وعلى رأسهم ذلك الطاغية المدعو بعبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، وجعل هذا الخبيث ينفخ في بوق الفتنة ويؤلب الناس على عثمان في مختلف الأقطار، حتى كان ما كان من اضطراب أمور الناس وحصول الفرقة والنزاع بين المسلمين، وانتهى ذلك بقتل الخليفة في بيته ظلما بتلك الأيدي الأثيمة. ولنا أن نتصور نصيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه المحنة. يقول العقاد: أما علي فقد كان موقفه أصعب موقف يتخيله العقل في تلك الأزمة المحفوفة بالمصاعب من كل جانب، ومنذ ذلك الحين انصدع بناء المسلمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة 18 ليلة مضت من ذي الحجة 35، أدرك المسلمون خطورة الوضع وحاجة الناس إلى خليفة يلم شملهم ويدبر أمورهم، فاتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لم يطلب لنفسه البيعة ولم يكن حريصا على الخلافة، ولكن وجوه الناس من المهاجرين والأنصار يجتمعون إلى علي ويقسمون عليه ويناشدونه في حفظ بقية الأمة وصيانة دار الهجرة، فيدخل في ذلك بعد شدة مغلبا المصلحة. ومما يؤكد نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مصلحة الأمة في دينها ودنياها اعتذاره عن قبول الخلافة بقوله: لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فالمصلحة التي يجب أن تراعى في تعيين الخليفة هي مصلحة الأمة لا مصلحة الفرد المطلوب لهذه الولاية. ومما يؤكد هذه النظرة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: وليت وأنا كاره ولولا خشية على الدين لم أجبهم، أي إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقبل الخلافة إلا من أجل الدعوة إلى الله. ويروي محمد بن الحنفية كيفية تولي أبيه للخلافة فيقول: كنت مع علي وعثمان محصور، قال: فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال: فقام علي، قال محمد: فأخذت بواسطه تخوفا عليه، قال: خلي لا أم لك، قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل، فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قال ابن سعد: وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال ابن كثير رحمه الله: ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. وقيل إن طلحة والزبير بايع مكرهين، ودفع ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي بقوله: فإن قيل بايع مكرهين قلنا حاشا لله أن يكرها. وقيل تخلف عن بيعته جماعة من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم. وقد أجاب على ذلك ابن العربي بقوله: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. وهذا الذي ذهب إليه ابن العربي رحمه الله، والصحيح إن شاء الله تعالى لموافقته حسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي الخلافة في زمن امتحن فيه الناس امتحانا عظيما، فالقلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعج بالثائرين الذين قتلوا خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأضحى الثوار هم أصحاب الأمر والنهي، أضف إلى ذلك غياب كثير من الصحابة عن المدينة ورحيل البعض الآخر بسبب ما حصل من الفتنة. وفي هذه الظروف الحرجة وسط الأحداث المؤلمة تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة. ولم يكن هذا فحسب، بل تنغصت الأمور على أمير المؤمنين، واضطرب عليه جيشه، وخالفه أهل العراق ونكلوا عن القيام معه، واستفحل أمر أهل الشام فصالوا وجالوا يمينا وشمالا، وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعف أهل العراق. هذا وأميرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير أهل الأرض في ذلك الزمان، أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل، ومع هذا كله كره الحياة وتمنى الممات، وذلك لكثرة الفتن وظهور المحن، فكان يكثر ما يقول: ما يحبس أشقاها، أي ما ينتظر ما له لا يقتل. لم تصف الخلافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما لما فيها من الأمور العظام من تفرق جماعة المسلمين، ولم يكن في عهده فتح لما حصل في الدولة الإسلامية وانشغاله في رأب الصدع ولم الشمل وتوحيد كلمة المسلمين. أركان الدولة الإسلامية. تقوم الدولة الإسلامية على أربعة أركان، هي: واحد، الحكم بما أنزل الله، اثنان، الشعب، ثلاثة، الدار، أربعة، أولو الأمر. الركن الأول: الحكم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو الركن المميز للدولة الإسلامية، فلقد أمر الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى النبيين من قبل بالحكم بما أنزل الله، كما في قوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كما أنكر الله سبحانه وتعالى على من لم يحكم بما أنزل الله كما جاء في محكم التنزيل، قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واختلف المفسرون في المقصود بهذه الآيات على ثلاثة أقوال: واحد، نزلت كلها في الكفار كما ورد في صحيح مسلم. اثنان، هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له، قاله ابن مسعود والحسن. ثلاثة، في اليهود خاصة، قاله الشعبي. والمراد بالكفر في الآية الأولى قولان: واحد، الكفر بالله تعالى. اثنان، الكفر بذلك الحكم، وليس بكفر يخرج من الملة. وهل يكفر المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله؟ في ذلك تفصيل: واحد، إذا لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو يعلم أن الله أنزله كما فعلت اليهود فهو كافر كفرا يخرج من الملة. اثنان، إذا لم يحكم بما أنزل الله ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو فاسق ظالم، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الركن الثاني الشعب. لا يمكن أن تقوم دولة من الدول بدون شعب يطبق عليه نظام الدولة، والشعب في الدولة الإسلامية إما من المسلمين وهو الأصل أو غير المسلمين، وغير المسلمين الذين يعيشون في البلد الإسلامي إما أهل ذمة أو مستأمنون. واحد، أهل الذمة. أهل الذمة في اللغة أهل العقد، وقال أبو عبيد: الذمة الأمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناهم. وفي الاصطلاح المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم، والذمي هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله ودينه. قال ابن قدامة: ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي: ولا نعلم فيه خلافة، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة. وعقد الذمة عقد لازم مؤبد في قول عامة الفقهاء، ومن أجل ذلك أصبح الذمي أحد رعايا الدولة الإسلامية. ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين، هما: واحد، أن يلتزم إعطاء الجزية في كل الأحوال. اثنان، التزام أحكام الإسلام، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم. باء، المستأمنون. المستأمنون في اللغة جمع المستأمن بكسر الميم ويصح بالفتح، وهو الطالب للأمان الذي هو ضد الخوف. وفي الاصطلاح هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه. والأمان عند الفقهاء هو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما. حقوق أهل الذمة: واحد، احترام أموالهم ودمائهم. اثنان، الانتفاع بالمرافق العامة كالمسلمين. ثلاثة، مزاولة بعض الأعمال كالتجارة ونحوها. أربعة، حرية الاعتقاد والأحوال الشخصية. خمسة، الدفاع عنهم لمن قصدهم بأذى. واجبات أهل الذمة: واحد، الالتزام بدفع الجزية. اثنان، عدم إظهار عبادتهم أو شيئا من المنكرات في ديار المسلمين أو بناء دور العبادة فيها. ثلاثة، عدم الدعوة إلى دينهم أو الترغيب فيه. أربعة، ألا يمنع أحدا منهم من الدخول في الإسلام. خمسة، عدم التشبه بالمسلمين فيما هو من خصائصهم. ستة، عدم التعرض لمسلم أو مسلمة بالإيذاء. سبعة، عدم فتن المسلم عن دينه. ثمانية، عدم إعانة أعداء المسلمين أو إيواء الجواسيس. تسعة، عدم الاستعلاء على المسلمين في بناء أو مركب ونحوه. ثمانية، عدم ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء. معاملتهم: تجوز معاملة أهل الذمة فيما لم يتحقق تحريم التعامل فيه مع عدم مودتهم والركون إليهم وأخذ الحيطة والحذر منهم. قال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن حجر: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين فيه أهل الحرب على المسلمين. وقال ابن حجر أيضا جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين التعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم، وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم، ولا يجوز ابتداؤهم بالسلام وإن سلموا نرد عليهم وعليكم. كما في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. وما جاء في الصحيح أيضا عن أنس بن مالك قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك، قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. الركن الثالث الدار. الدار هي الوطن الذي يعيش عليه الشعب، وتطبق فيه أنظمة الدولة، ويطلق عليه أيضا الإقليم. وتنقسم الدار عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام، هي 1 دار إسلام، 2 دار كفر، رقم 3 مشطوبة، هنا مكتوب دار العهد وهي مشطوبة. وأبدل دار الكفر، قسم دار الكفر إلى نوعين، دار حرب ودار عهد. إذن فكأن الديار 2، واحدة منهما تنقسم إلى قسمين. أولا دار الإسلام، ورد لدار الإسلام عدة تعريفات، منها 1 كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، 2 كل إقليم تتوفر فيه للمسلم الأمن على نفسه وعرضه وماله ويتمكن من ممارسة شعائره الدينية، 3 كل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام. أقسام دار الإسلام، تنقسم دار الإسلام عند بعض الفقهاء إلى 3 أقسام، هي 1 الحرم، ويشمل حرم مكة والمدينة، والحرم يمنع تنفير صيده وعضد شجره ونحوه، ويختص حرم مكة بأمور منها لا يدخله من أراد الحج أو العمرة إلا محرمة. 2 الحجاز، وسميت حجازا لأنها حاجز بين تهامة ونجد، ومما تختص به لا يستوطنها مشرك من ذمي ولا معاهد، لقوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقد اعتبر بعض العلماء جزيرة العرب هي أرض الحجاز، قال ابن حجر الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة. 3 ما عداهما من بلاد المسلمين، وينقسم هذا أيضا بتقسيم الفقهاء إلى أقسام عدة، وقد ذكر الفقهاء لكل قسم من هذه الأقسام أحكاما تخصه. 2 دار الحرب، عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة، منها 1 عرفها أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية بقولهما هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر. 2 ويعرفها الحنابلة بقولهم هي التي يغلب عليها حكم الكفر. وفي هذه التسمية أضيفت الدار إلى الحرب لأن الحرب حاصلة أو متوقعة. 3 دار العهد، وهي الدار التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق، إما مهادنة وإما مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها، على أن تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خراجا. بعض الأحكام المتعلقة باختلاف الدار، تكلم الفقهاء عن بعض الأحكام التي تتعلق باختلاف الدارين، فمن ذلك على سبيل المثال ما يلي: 1 إقامة الحد، لو ارتكب المسلم جريمة في دار الحرب توجب العقوبة كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف والقتل ونحوها، فهل تقام عليه العقوبة أم لا؟ 1 يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا تقام عليه العقوبة البتة. 2 يذهب جمهور الفقهاء ومنهم بعض الحنفية إلى أن العقوبة لا تسقط عن المجرم، ولكن اختلفوا في مكان تنفيذها، فقال بعضهم تنفذ في دار الحرب، وقال بعضهم في دار الإسلام، وقول الجمهور هو القول الراجح من القولين، أي عدم سقوط العقوبة. 2 الربا، هل للمسلم أن يتعاقد مع الحربي في دار الحرب عقدا محرما كالربا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: 1 قال أبو حنيفة وصاحبه محمد نعم بدون غدر ولا خيانة، وعلل ذلك بأن أخذ الربا في معنى إتلاف المال، وإتلاف مال الحربي مباح لأنه لا عصمة له. اثنان، وقال الجمهور ومنهم أبو يوسف ليس له ذلك، وما حضر في دار الإسلام حضر في دار الحرب، فالمحظور محظور في كل مكان. قال ابن قدامة: الآيات والأحاديث على تحريم الربا عامة، فتتناول الربا في كل مكان وزمان، وهذا هو القول الراجح. ثالثا، القرض أو الغصب. لو دخل مسلم دار الحرب بأمان فأقرضه حربي أو أقرض حربيا أو غصب أحدهما الآخر شيئا، ثم رجع المسلم إلى دار الإسلام ودخل الحربي بأمان، فهل للقاضي المسلم القضاء بينهما؟ اختلفوا في ذلك على قولين. واحد، لا يقضي القاضي المسلم لأحدهما على الآخر بالدين ولا يرد المغصوب، لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدرة لانعدام ولايتنا عليهم وانعدام ولايتهم أيضا في حقنا، ولأن الغصب صادف مالا غير مضمون فلم ينعقد سببا لوجوب الضمان، وهذا رأي الحنفية. اثنان، قال جمهور الفقهاء: على القاضي أن يقضي بينهما ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا، لأن الأمانة يوجب الضمان في الجانبين. والقول الثاني هو القول الراجح من القولين، فما كان محظورا أو ثابتا أو صحيحا في الإسلام فهو كذلك في غيرها، فإن دار الحرب كما يقول الشوكاني ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها. الركن الرابع، أولو الأمر. عرف ولي الأمر في الدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألقاب، هي الخليفة وأمير المؤمنين والإمام. الخليفة، أول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين، أول من دعي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه لما توفي أبو بكر رضي الله عنه كانوا يسمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستثقلوا ذلك اللقب بكثرته وطول إضافته، ووافق أن دعا أحد المسلمين عمر رضي الله عنه بيا أمير المؤمنين، فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به. الإمام، أول من لقب بهذا اللقب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقب رئيس الدولة الإسلامية بهذا اللقب لماذا؟ لأنه يؤم المسلمين في صلاتهم وفي تدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم، وهم يقتدون به ويقتفون أثره ويطيعون أمره كما يقتدي المأموم بالإمام، ولهذا يقال الإمامة الكبرى تمييزا عن الإمامة الصغرى كإمامة الصلاة والحج ونحوها. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أولو الأمر في كتابه العزيز كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما في قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واختلف المفسرون في معنى أولي الأمر في الآية الأولى على النحو التالي: واحد، هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، قاله ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. اثنان، هم الأمراء والولاة، قاله أبو هريرة رضي الله عنه. ثلاثة، أبو بكر وعمر، قاله عكرمة. أربعة، المهاجرون والأنصار، قاله عطاء. خمسة، عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. والقول الأخير من هذه الأقوال هو القول الراجح، وهو اختيار ابن كثير في تفسيره، وكذا اختاره الشوكاني واختاره ابن سعدي في تفسيره، وقال: هم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده. شروط الإمام. تحدث الفقهاء عن الشروط الواجب توافرها في إمام المسلمين، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وهي بإيجاز على النحو التالي: واحد، الإسلام. هذا الشرط في الإمام من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء، فلا يجوز للكافر أن يكون رئيسا للدولة الإسلامية، لأن إمامة المسلمين تقتضي من الإمام نشر الإسلام وحماية المسلمين وحماية مصالح الأمة ونحوها، وهذه الأمور لا تتأتى من الكافر. كما أن الإمام في الدولة الإسلامية له سلطة على المسلمين، ولا تجوز سلطة الكافر على المسلم، لقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اثنان، التكليف. يشترط في الإمام أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فالصغير وزائل العقل مرفوع عنهما القلم، لحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. والإمامة من أعظم التكاليف، فكيف يتصور من الصغير أو زائل العقل لا يتحمل تكاليف الصلاة والحج ونحوها أن يتحمل تكاليف الإمامة. وإذا كان الصغير أو المجنون لا يملك كل منهما الولاية على نفسه وماله، فكيف يكون واليا على شعب بأكمله؟ قال ابن حزم: الإمام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة، ويأخذ صدقاتهم، ويقيم حدودهم، ويمضي أحكامهم، ويجاهد عدوهم، وهذه كلها عقود لا يخاطب بها من لم يبلغ أو من لم يعقل. ثلاثة: الحرية. العبد والآبق والمكاتب والمدبر لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين، لأن غير الحر مشغول بخدمة سيده وليس له حرية التصرف بنفسه وماله، فكيف يكون له التصرف بشعب بأكمله؟ كما أن الرقة مزيل للهيبة، فالرقيق لا يهابه الناس، وربما احتقروه واستنكفوا عن طاعته، وفي هذه الحال لا تنتظم الطاعة للرقيق التي هي من واجبات الرعية للوالي. أربعة: الذكورة. اتفق سلف هذه الأمة وخلفها على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي الإمارة، لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال ابن حجر: المنع من أن المرأة لا تلي القضاء والإمارة هو قول الجمهور، والمرأة أقل كفاءة من الرجل في إدارة شؤون الدولة في الحرب والسلم، فالرجل أقوى عقلا وأثبت جنانا وأعدل نظرة وأشد حزما من المرأة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى للرجل القوامة على المرأة والتفضيل، كما في قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقوامة الرجل على المرأة تقتضي تفوقه في القدرة عليها، كما تدل الآية على تفضيل الرجل على المرأة، فكيف يقدم المفضول على الفاضل في الإمامة؟ قال ابن سعدي: فضل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة. خمسة: العدالة. العدالة في اللغة الاستقامة، وفي اصطلاح الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول فيه. واشتراط العدالة في الإمام لا يعني أن يكون معصوما، فهذه منزلة لا يدركها إلا الرسل، أما المسلم العادي فقد يقع في بعض الأخطاء التي لا تقدح في عدالته ومروءته. ستة: الكفاءة. والكفاءة في الإمام أن يكون عنده الرأي السديد في تدبير شؤون الدولة، وشجاعة وحزم لتجهيز الجيوش ورد الأخطار عن البلاد، وقدرة على تنفيذ الحدود الشرعية وإمضائها، ذا حنكة سياسية ويقظة دائمة. يقول ابن خلدون: وأما الكفاية فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرا بها، كفيلا بحمل الناس عليها، عارفا بالعصبية وأحوال الدهماء، قويا على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. سبعة: العلم. الإمام كفيل بتنفيذ الأحكام الشرعية في البلد وحمل الناس عليها، وهذا يطلب من الإمام أن يكون عالما بهذه الأحكام، ولكن هل يلزم أن يصل العلم إلى درجة الاجتهاد؟ ورد الخلاف في ذلك، فذهب إلى اشتراط الاجتهاد عن طريق الماوردي وابن خلدون، حيث يقول: ولا يكفي من العلم إلا أن يكون مجتهدا، لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف. واشتراط الاجتهاد قد يكون متيسرا في العصور المتقدمة للدولة الإسلامية، أما بعد ذلك فقد يصعب تحقيق هذا الشرط لقلة المجتهدين في هذا الزمان، لذا فقد رأى كثير من الفقهاء المتأخرين عدم اشتراط الاجتهاد للإمام حتى لا تتعطل الولاية وتكثر المفاسد وتتعطل الأحكام الشرعية، وعلى الإمام أن يستعين بمن هو أعلم منه. نتابع القراءة في الشروط التي يجب توفرها في إمام المسلمين. قال الشهرستاني: ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبيرا بمواقع الاجتهاد، ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام. ثمانية: سلامة الحواس والأعضاء. يشترط في الإمام سلامة الحواس التي يؤثر فقدانها أو ضعفها على مهمات الإمامة، وكذا سلامة الأعضاء من فقد ونقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، أو يكون فيها تشويه يضعف هيبة الإمام في نفوس الرعية، وهذا من الشروط المختلف فيها، وممن ذهب إلى اشتراط السلامة الماوردي وابن خلدون، خالف هؤلاء ابن حزم حيث لم يشترط السلامة من العيوب، وقال في ذلك: ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب، والذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم ما دام يعقل، ولو أنه ابن 100 عام، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة. وهذا الرأي من ابن حزم فيه تساهل في هذا الشرط، فكيف يصلح للإمامة من كان عنده نقص كبير في الحواس أو الأعضاء، مما يؤدي إلى خلل في القيام بوظائف هذه المكانة التي تتطلب كمالا لائقا في الأوصاف. 9. النسب القرشي. اختلف أهل العلم قديما وحديثا في هذا الشرط، منهم من يرى أن الإمام يجب أن يكون قرشيا، ومنهم من لم يشترط ذلك وجوز أن يكون الإمام من غير قريش. ومما ذهب إلى اشتراط النسب القرشي للإمام ابن حزم والماوردي وأبو يعلى الفراء وابن خلدون، حيث قال: أما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك. واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن عبادة. ويستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة الصحيحة، منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 2. وما ورد في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وممن أجاز الإمامة في غير قريش أبو بكر الباقلاني والخوارج. ومما يستدل به أصحاب هذا القول ما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. والعبد الحبشي المذكور في الحديث الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ليس قرشيا. ولقد رد ابن خلدون هذا الاستدلال وقال: إنه خرج مخرج التمثيل، والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة. وبهذا يتبين أن القول باشتراط النسب القرشي أرجح لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولإجماع الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون وغيره. 10. الأفضلية. وممن ذهب لاشتراط الأفضلية أبو يعلى الفراء، حيث قال في شرطه: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين. وممن لا يشترط هذا الشرط ابن حزم، وقال بولاية المفضول بوجود الفاضل، واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين في ولايات الأمصار ناسا من الصحابة مع توفر من هو أفضل منهم. واجبات الإمام. تحدث الفقهاء الذين بحثوا في الولايات عن واجبات الإمام ما بين مقل ومستكثر ومفصل ومختصر، ولعلنا نختار شيئا من هذه الواجبات مع إضافة ما نراه مناسبا على النحو التالي: 1. حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. 2. نشر العلم والمعرفة بكل سبيل، فإن تقدم الدولة رهن بما تصل إليه من العلوم النافعة. 3. العمل على توفير الحياة الكريمة لأبناء الدولة. 4. إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك. 5. تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه ومنع الناس من الدخول فيه، لأن نشر الإسلام من واجبات الدولة الإسلامية. 7. جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا. 8. تقدير العطايا من بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 9. اختيار الأكفاء لوظائف الدولة وتعيين الأمناء على أموال الأمة. 10. أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال. حقوق الإمام. كما أن للإمام حقا على رعيته فله عليهم حق، ولقد تحدث أهل العلم عن حقوق الإمام، وتنحصر هذه الحقوق في 3 أمور: الطاعة والنصرة والنصيحة، على النحو التالي: 1. الطاعة. الطاعة هي امتثال الأمر كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو اشتد. وتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله تعالى، أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما ورد من الأحاديث الصحاح في ذلك، ومنها ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويدل على أهمية الطاعة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم على الطاعة في حال النشاط والكسل وفي العسر واليسر، وأن الطاعة لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل حتى ولو منعوا ما لهم من الحقوق. ومعصية الأمير معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. اثنان: النصرة. لا بد للإمام للقيام بواجبه من نصرة رعيته له، كتأديب البغاة والخارجين ومكافحة أعداء الدين ونحو ذلك من الأمور التي لا يستغني فيها الإمام عن نصرة رعيته له. ذكر الماوردي أن الإمام إذا قام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من واجب المسلمين أن ينصروا السلطان إذا تصدى للمحاربين وقطاع الطريق حتى يقدر عليهم. ثلاثة: النصيحة. النصيحة هي الإخلاص، وهي مشتقة من نصحت العسل أي صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له. والنصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ومما يدل على النصيحة لولاة الأمر ما ورد في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن حجر: النصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية. السلطة في اللغة. السلطة في اللغة هي التسلط والسيطرة والحكم، والسلطان يطلق على الوالي وعلى الحجة والبرهان. ويمكن القول والسلطة في النظام السياسي هي امتلاك القدرة الفاعلة للقيام فيما من شأنه تدبير أمور الدولة. وتنقسم السلطات في الدولة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي: واحد، السلطة التشريعية أي التنظيمية. اثنان، السلطة القضائية. ثلاثة، السلطة التنفيذية. أولا، السلطة التشريعية. السلطة التشريعية أو التنظيمية هي التي تتولى إصدار التشريعات وسن القوانين التي تحتاجها الدولة. ونجد في الدول غير المسلمة أن الذي يتولى هذه السلطة أو الذي يسن لها التشريعات ويصدر القوانين هي مجالس تعرف بمجلس النواب أو مجلس الشعب أو المجلس الوطني ونحوها. والتشريع في الدول غير المسلمة مستمد من الدستور، والدستور هو مجموع القواعد الأساسية التي تقرر النظام الحكومي لدولة من الدول، وسلطة الحكومة وطرق توزيع هذه السلطة وكيفية استعمالها، كما يقرر حقوق الأفراد وواجباتهم، بحيث يكفر للدولة نظاما للحكم يتميز بالثبات والاستقرار ويكون في مأمن من التغير والارتباك. أما الوضع في الدولة الإسلامية فيختلف تماما عنه في الدول غير الإسلامية. فإذا كان دستور الدول غير الإسلامية من وضع البشر، فإن دستور الدولة الإسلامية من وضع رب البشر. وإذا كان دستور الدول غير الإسلامية اشترطوا له صفة الثبات، فإن الذي شرط الثبات لدستور الدولة الإسلامية هو رب الأرض والسماوات، كما في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واشتراط الثبات للدستور الذي وضعه البشر أمر غير ممكن، فإن تغير الرؤساء وتغير الأزمان وتغير الظروف كفيل بتغيير هذه الدساتير. ولم تسلم الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل من التحريف والتبديل، فكيف تسلم أنظمة وقوانين وضعها البشر؟ ومصدر التشريع في الدولة الإسلامية يتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم الذي يستنبطه العلماء منهما بالاجتهاد والقياس. القرآن الكريم وهو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحف. كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المكتوب بالمصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا. والقرآن الكريم هو الأصل الأول للتشريع، كما يدل على ذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل القرآن الكريم كتاب تشريع فقط، بل نزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونزل القرآن الكريم هدى للناس، كما في قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونزل شفاء ورحمة للمؤمنين، كما في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والقرآن الكريم كتاب تدبر وتذكر، كما في قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي مجال التشريع فإن القرآن الكريم لم يلتزم أسلوبا واحدا في ذلك، وهو مجرد وضع قواعد وتشريعات، فلم يعبر عن كل مطلوب طلبا مؤكدا بمادة الوجوب، ولا عن كل ممنوع بمادة المنع أو التحريم، ولا عن كل مخير فيه بمادة التخير أو الإباحة، ولا غير ذلك من العبارات التي من شأنها مجرد التشريعات، بل غاير ونوع في أسلوبه بعبارات شيقة بليغة ليكون ذلك باعثا على القبول والمبادرة إلى الامتثال. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: 1- بيان الوجوب. نجد أن القرآن الكريم في مقام بيان وجوب الفعل يخبر عنه بأنه مكتوب، كما في قوله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومرة يعبر عنه بمادة الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وثالثة يطلبه بفعل الأمر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ورابعة يخبر عنه بأنه خير أو بر: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وخامسة يقرنه بالوعد الجميل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. 2- بيان التحريم. نجد أن القرآن الكريم يعبر عن هذا أحيانا بمادة التحريم، كما في قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وثانية يعبر عنه بمادة النهي: وينهى عن الفحشاء والمنكر. وثالثة يعبر عنه بنفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ورابعة يخبر عنه بأنه شر، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وخامسة يقرنه بالوعيد الشديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وسادسة يستعمل صيغة النهي أو الأمر بالترك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ثلاثة بيان الإباحة أو الجواز. يعبر القرآن الكريم عن بيان الجواز بلفظ الحل، أحل لكم الطيبات وأحل لكم الطيبات، وثانية يعبر عنها برفع الإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن فالآية الأولى أحل لكم الطيبات وليس أحل لكم، وثالثة برفع الحرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذا شيء من أسلوب القرآن الكريم في التشريع، كما نجد أن حكم الشيء الواحد قد يبين في مواضع مختلفة وأساليب مختلفة، كل منها يناسب المقام الذي هو فيه دون أن يتغير هذا الحكم أو يقع القارئ في حرج. السنة. السنة في اللغة هي السيرة والطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين هي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة هي المصدر الثاني للتشريع في الدولة الإسلامية، وقد جاءت السنة مبينة، وقد جاءت السنة مبينة لما ورد في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اتفقت كلمة جماهير العلماء من المسلمين ممن يعتد برأيهم في كل عصر على أن ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالتشريع المصدر الثاني من مصادر الأحكام يجب أن يلجأ إليه المجتهد عند الاستنباط، كما يجب على المسلمين جميعا الامتثال لما جاء فيه من الأحكام والعمل به متى ثبتت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر من المولى سبحانه وتعالى باتباع السنة كما في قوله سبحانه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغناء عن السنة بدعوى الاكتفاء بالقرآن كما ورد في سنن أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. مكانة السنة مع القرآن في التشريع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: واحد، أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على حكم واحد من باب توارد الأدلة. اثنان، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، وهو يشمل تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص المقيد. ثلاثة، أن تكون موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ثانيا، السلطة القضائية. السلطة القضائية في الدولة الإسلامية هي التي تتولى الحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم، واستيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مستحقيها، والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء والمفلسين، والنظر في الأوقاف وأموالها وغلاتها إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده هو الذي يقوم بهذه السلطة، فهو الذي يقضي بين الناس في المدينة المنورة، وبعث القضاة في الأمصار كما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، كما يقول علي رضي الله عنه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال، إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد، كما بعث معاذا إلى اليمن للقضاء. والشريعة الإسلامية توجب على من يتولى هذه السلطة ألا يجعلوا لأحد عليهم سلطانا في قضائهم، وأن يلتزموا الحق والعدل، وأن يتجردوا عن الهوى، وأن يسووا بين الناس جميعا. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وتاريخ القضاء في الدولة الإسلامية يبين أن القضاة كانوا دائما مستقلين في أحكامهم، لا سلطان لأحد عليهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخضعون في قضائهم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى الذي يقيمون به الحق والعدل. ومن أمثلة هذا الاستقلال أن إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر سنة 204 للهجرة اختصم إليه رجلان فقضى على أحدهما فشفع إلى الوالي، فأمره الوالي أن يتوقف في تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في منزله حتى ركب إليه الوالي وسأله الرجوع إلى عمله، قال لا أعود إلى ذلك المجلس أبدا، ليس في الحكم شفاعة. وفي هذا المعنى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. شروط القاضي: لا يجوز تقليد القضاء إلا من اكتملت فيه شروط سبعة، هي: واحد، أن يكون رجلا، وهذا يجمع صفتين البلوغة والذكورية. اثنان، العقل. ثلاثة، الحرية. أربعة، الإسلام. خمسة، العدالة. ستة، السلامة في السمع والبصر ليصبح بهما إثبات الحقوق والتفريق بين الطالب والمطلوب شيئا غير مستحيل. سبعة، العلم بالأحكام الشرعية. ثالثا، السلطة التنفيذية، وهي السلطة التي تقوم بإدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وتعيين الموظفين وعزلهم وتوجيههم ومراقبة أعمالهم وقيادة الجيش وإعلان الحرب وعقد الصلح والهدنة وإبرام المعاهدات ونحوها. وهذه السلطة هي في الأصل بيد رئيس الدولة أو الإمام، فهو المسؤول الأول عن تدبير الأمور. ولما كان رئيس الدولة لا يتمكن من القيام بهذه السلطة في كل أمور الدولة كان له وزراء وأعوان يعينونه على تدبير الأمور. وتشمل السلطة التنفيذية في التنظيم الحديث للدول رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وجميع موظفي الوزارات والمصالح الحكومية. الوزارة في الدولة الإسلامية: اشتقاق كلمة الوزارة مأخوذ من الوزر وهو الثقل، لأنه يتحمل عن الملك أثقاله، وقيل إنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ، ومنه قوله تعالى كلا لا وزر أي لا ملجأ، فسمي بذلك لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته. وقيل إنه مأخوذ من الأزر وهو الظاهر، لأن الملك يقوى بتوزيره كقوة البدن بالظهر. أقسام الوزارة في الدولة الإسلامية: قسم العلماء الوزارة في الدولة الإسلامية إلى قسمين. واحد، وزارة تفويض، وهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده. ويشترط في هذه الوزارة شروط الإمامة، ويستثنى منها النسب القرشي. ومما تتطلبه هذه الوزارة من الخصال الحميدة ما حكي عن المأمون قوله: إني التمست لأموري رجلا جامعا لخصال الخير، ذا عفة في خلائقه واستقامة في طرائقه، قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب، إن تمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكنه الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء وأنات الحكماء وتواضع العلماء وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه شكر وإن ابتلي صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه. وإذا كانت وزارة التفويض في أمر عام فلا بد لذلك من شرطين: واحد، على الوزير أن يطالع الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام. اثنان، على الإمام أن يتصفح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه. صلاحيات وزير التفويض: لوزير التفويض صلاحيات عديدة، منها: واحد، له أن يحكم بنفسه ويقلد الحكام لأن شروط الحكم فيه معتبرة. اثنان، يتولى الجهاد بنفسه وأن يقلد من يتولاه. ثلاثة، له أن ينظر في المظالم وينيب فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة. أربعة، كل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا في ثلاثة أمور، هي: ألف، الإمام يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير. باء، للإمام أن يستعفي الأمة من الوزارة وليس ذلك للوزير. جيم، للإمام أن يعزل من قلده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. نتابع القراءة في تقسيم العلماء للوزارة في الدولة الإسلامية إلى قسمين، انتهينا من القسم الأول وزارة التفويض، ونبدأ مع القسم الثاني وزارة التنفيذ. وزارة التنفيذ حكمها أضعف من وزارة التفويض وشروطها أقل، لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاه، يؤدي عنه ما أمر وينفذ عنه ما ذكر ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاه وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور ومعين في ذلك، وليس بوال عليها ولا متقلد لها. وإذا كانت وزارة التفويض يشترط لها ما يشترط للإمام عدا القرشية، فإن وزارة التنفيذ لا يشترط لها ما يشترط لوزارة التفويض، فلا يعتبر لها شرط الحرية ولا العلم، لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم. صفات وزير التنفيذ: يراعى في وزير التنفيذ سبعة أوصاف، هي: واحد، الأمانة حتى لا يخون فيما أتمن فيه. اثنان، صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه. ثلاثة، قلة الطمع حتى لا يرتشي ولا ينخدع فيتساهل. أربعة، أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء. خمسة، أن يكون ذكورا لما يؤديه إلى الخليفة وعنه لأنه شاهد له عليه. ستة، الذكاء والفطنة حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه. سبعة، ألا يكون من أهل الأهواء فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل. الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. تفترق وزارة التفويض والتنفيذ من حيث السلطة بأربعة أمور هي: واحد، يجوز لوزير التفويض أن يباشر الحكم والنظر إلى المظالم في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ. اثنان، يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة والموظفين وليس ذلك لوزير التنفيذ. ثلاثة، يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ. أربعة، يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال، يقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب عليه وليس ذلك لوزير التنفيذ. إذن يجوز له أي للتفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، الاستبداد بتقليد الولاة والموظفين، الانفراد بتسيير الجيوش وتدبير الحرب، التصرف في أموال بيت المال، وليس ذلك لوزير التنفيذ. قواعد النظام السياسي في الإسلام. أولا، الشورى. الشورى في اللغة من شورى، يقال أشار إليه باليد أو مأى وأشار عليه بالرأي، وشرط العسل واشترتها أي اجتنيتها، والمشار الخلية يشتار منها، والشوار متاع البيت، والشوار والشارة اللباس والهيئة، وشرط الدابة شورا عرضتها للبيع، أقبلت بها وأدبرت. الشورى في الاصطلاح هي الإشارة بالآراء ومداولتها للوصول إلى الأصلح في أمر من الأمور. أهمية الشورى في النظام الإسلامي. للشورى في النظام الإسلامي أهمية عظيمة، فهي قاعدة من قواعد نظام الحكم في الإسلام. ولأهميتها فقد أمر سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولأهمية الشورى سميت بها سورة من القرآن الكريم، وفيها أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين اتصفوا بجملة من الصفات ومنها الشورى فيما بينهم، كما في قوله سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وإذا علم أن هذه السورة سورة مكية فهذا دليل على أن الشورى ليست مهمة للدولة فحسب، بل هي مهمة لأية جماعة كانت صغيرة أو كبيرة، لأن المسلمين لم يكن لهم دولة بعد في مكة المكرمة. ولأهميتها لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغفل عنها مع كمال عقله ورجاحة رأيه، وهو المؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع هذا كله كان يشاور أصحابه، فهذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم في إدارة الجماعات واتخاذ القرارات. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم الشورى وأهميتها في الولاية ما ورد في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، ثغرة أن يقتل. عزيزي المستمع، اللفظة هنا إما ثغرة أو تغرة أن يقتل. الشورى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه كما في الحديث المذكور، فقد كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في أمور كثيرة عامة وخاصة، ويشاورهم جماعات وأفرادا، ويخص منهم أولي الفضل، كما في قوله لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. ومما شاور فيه أصحابه الذهاب إلى العير يوم بدر، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. واستشار الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في أسارى بدر، كما في مسند الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أمكنكم منهم. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. قال: فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله، إن ترى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم. قال: فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، إلى آخر الآية. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذل المشورة، كما ورد في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه، كما حذر من الخيانة فيها، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه. الشورى عند الخلفاء. نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشورى، فكانوا لا يبرمون أمرا من أمور الأمة ليس فيه حكم واضح إلا تشاوروا فيه، كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: وأمرهم شورى بينهم. وأول أمر تشاوروا فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الخلافة، حتى تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستشار أبو بكر رضي الله عنه الناس في استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سبق بيانه. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورته إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يستشير أصحابه، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ومما استشار فيه الناس ما ورد في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه استشار في إملاص المرأة المغيرة ابن شعبة. إملاص المرأة هو الجنين إذا سقط ميتا. فقال: شهدت صلى الله عليه وسلم النبي قضى فيه بغرة عبد. أو قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة. وورد أيضا في صحيح مسلم أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد استشار الناس في أمور كثيرة، منها حرق المصاحف بسبب اختلاف القراء بعد أن جمع الأمة على مصحف واحد خوفا من الفرقة. قال علي رضي الله عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يسلك مسلكهم ويستشير أصحابه في أمور الأمة، ومنها حربه للخوارج وخروجه إلى الجمل وصفين حكم الشورى. اختلف العلماء في حكم الشورى على قولين، وهما: القول الأول أنها واجبة، القول الأول إنها واجبة، وهو قول جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والحنفية، والقول الصحيح في مذهب الشافعي. وممن ذهب إلى هذا القول القرطبي في تفسيره، ونقل الإجماع على ذلك من كلام ابن عطية حيث يقول: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. والشوكاني في تفسيره، ونقل كلام ابن خزنداد حيث يقول: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا، ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ويستدل أصحاب هذا القول بقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. حاشية سورة آل عمران الآية 59 بعد 100 انتهى. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن شاورهم في الأمر، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الإيجاب إلى الندب. قال الفخر الرازي: ظاهر الأمر الوجوب، فقوله وشاورهم يقتضي الوجوب. حاشية التفسير الكبير الفخر الرازي الجزء 69 وانظر النظام السياسي في الإسلام لمحمد عبد القادر أبي فارس في 89 انتهى. وقالوا: إذا كان الأمر بالشورى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يستشير أصحابه، فالشورى في حق غيره من الحكام والأمراء أوجب. واستدلوا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قد قرنها بالصلاة في قوله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، يدل على أن حكمها حكم الصلاة. القول الثاني إنها مندوبة، وهو منسوب للشافعي وقتادة والربيع بن إسحاق، وبه جزم أبو نصر القشيري ورجحه ابن حجر في الفتح. ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: واحد، أن الأمر في اللغة لا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على ذلك. اثنان، أن الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه إنما هو لتطيب قلوبهم. وقد رد أبو بكر بن الجصاص هذا الاستدلال بقوله: وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على وجه تطيب نفوس الصحابة ورفع أقدارهم كما ذهب بعض الفقهاء، لأنه لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الحكم الذي يستشارون فيه ثم لم يكن ذلك معمولا به ولا متلقى بالقبول، لم يكن في ذلك تطيب نفوسهم ولا رفع أقدارهم، بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول بها، فهذا تأويل ساقط لا معنى له. حاشية أحكام القرآن للجصاص في الجزء الثاني 52. من هذا يتبين أن القول بالوجوب هو القول الراجح، ويدل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. حكم العمل بنتيجة الشورى: إذا علم وجوب الشورى وأن الأمير يجب أن يستشير الأمة، فهل العمل بنتيجة الشورى ملزم للأمير أم لا؟ إذا علم أن هدف الشورى محاولة الوصول إلى الحق في موضوع الشورى، فإذا تبين الحق من خلال الشورى فإنه يلزم الأمير اتباعه، سواء كان هذا رأي الأغلبية أو الأقلية، فالحق أحق أن يتبع. أما إذا لم يتبين الحق فهنا يكون الأخذ برأي الأكثرية. إن المتتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأصحابه رضي الله عنهم يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي الغالبية حتى ولو كان رأيه مخالفا لهم فيما ليس فيه وحي من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المواقف ما يلي: واحد، نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في مشاورته على مشورة أصحابه له في الخروج إلى المشركين يوم أحد، وكان يرى البقاء في المدينة. اثنان، في غزوة الخندق لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد الصلح بينه وبين غطفان، واستشار فيه بعض أصحابه فأشاروا عليه بتركه فتركه. ثلاثة، نزوله عند رأي الأغلبية من أصحابه في أسارى بدر حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. وكانت الأغلبية ترى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي. هذه المواقف وغيرها من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وبقية الأئمة تدل دلالة واضحة على وجوب العمل بنتيجة الشورى التي توافق الحق، وإلا كان وجوب الشورى المذكور سابقا لا معنى له. فوائد الشورى: للشورى فوائد عديدة، ومنها: واحد، الكشف عن الكفاءات والقدرات، وبها يظهر الأكفاء وتستفيد الأمة من كفاءتهم. اثنان، تدرب المستشار على المساهمة في الحكم والإدارة، وإثراؤه بالتجربة وجودة الرأي والتفكير من خلال ممارسته للشورى. ثلاثة، استنباط الصواب. أربعة، اكتساب الرأي. خمسة، التحصن من الخطأ في اتخاذ القرار. ستة، الحرز من الملامة والنجاة من الندامة. سبعة، ألفة القلوب. ثمانية، اتباع الأثر. صفات المستشار: إن الصفات التي يجب توافرها في المستشار ليست محددة، وذلك لاختلاف موضوع الشورى وأهميته. فموضوع الشورى ومدى أهميته والذي يحدد صفات المستشار في هذا الموضوع. ولقد اجتهد بعض العلماء في تحديد صفات المستشار، منها ما يلي: قال الخطابي: وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير. قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة. وقال بعض العلماء: إذا كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. ومن هذه الأقوال وغيرها يمكن استنباط صفات المستشار العامة على النحو التالي: واحد، التقوى ليكون أنصح في مشورته. اثنان، العلم. ثلاثة، التجربة. أربعة، العقل. خمسة، سداد الرأي. ستة، الأمانة. نطاق الشورى: في قوله سبحانه: وشاورهم في الأمر، بيان لنطاق الشورى، وهو كلمة الأمر، وهي عامة بمعنى أي أمر يرد عليك فيما يشاور في مثله، والمراد هنا المشاورة في غير الأمور التي يرد بها الشرع. من المعلوم أن الشورى أمر اجتهادي، ولا اجتهاد فيما فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأساس للشورى، فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعرض عليهم الشورى: أهو وحي أم هو اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا تقرر أنه اجتهاد أشاروا عليه برأيهم. ولقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في أمور كثيرة، منها أمور الحرب والأسرى، حتى أنه صلى الله عليه وسلم استشارهم في أمر أهله لما حصلت حادثة الإفك. قال ابن حجر: اختلف في متعلق المشاورة، فقيل في كل شيء ليس فيه نص، وقيل في الأمر الدنيوي فقط. وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه. قال: ومن زعم أنه كان يشاورهم في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وقد أثبت ابن حجر مشاورته صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام. وقد ثبت عن بعض الخلفاء رضي الله عنهم المشاورة في الأحكام، كما شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حد الخمر كما في صحيح مسلم، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. واستشار الخليفة عمر بن عبد العزيز في القسامة كما في صحيح البخاري عن أبي رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام، أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. واستشارة الخلفاء في مجال الأحكام إنما ليعرفوا ما عند الناس في هذه المسألة من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذوا به، ولو كان عندهم علم يقيني بأحكام هذه المسائل لما استشاروا فيها الناس. ثانيا العدل. العدل في اللغة خلاف الجور، ورجل عدل أي مقنع في الشهادة ورضا، والعدل بالكسر المثل. قال الفراء العدل ما عادل الشيء من غير جنسه، وعادل عن الطريق أي جار، وتعديل الشيء تقويمه، وتعديل الشهود تقول إنهم عدول. وفي الاصطلاح هو الحكم بين الناس بالحق، وعدم الجور أو الميل في الحكم بسبب الهوى أو نحوه. وجوب العدل وتحريم الظلم في النظام الإسلامي. لقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل على ولاة المسلمين، ومن ولاه الله رعية كثيرة أو قليلة، ولقد توفرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العدل، ومنها على سبيل المثال ما يلي: قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله سبحانه قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل. وفي السنة ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وفي تحريم الظلم ما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نتابع القراءة في وجوب العدل وتحريم الظلم في النظام الإسلامي. وما ورد في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأوجب الله سبحانه وتعالى العدل لتستقيم الحياة ويأمن الناس وتنتظم أمور دينهم ودنياهم، ولم يقتصر الأمر بالعدل في النظام الإسلامي مع الأصدقاء فقط، بل جاء الأمر بالعدل حتى مع الأعداء، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. فضيلة العدل. العدل هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله رسله وأنزل الكتب، كما في قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، أي هو الحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. وورد في صحيح مسلم عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومنه ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد جاء في السنة أن الإمام العادل لا ترد دعوته، كما في سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نماذج من عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أروع الأمثلة في عدلهم في رعاياهم، وأصبحت تلك الأمثلة نبراسا يسترشد به الذين ينشدون العدل في رعاياهم. ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي: واحد، من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. باء، من عدل أبي بكر رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم قام يوم الجمعة فقال: إذا كان بالغداء فأحضروا صدقات الإبل تقسم أو تقسم، ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا. فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخلا إلى الإبل، فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: والله لا يستقيد، لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها. جيم، من عدل عمر رضي الله عنه. عن الشعبي قال: كان بين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما خصومة، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا. فجعل بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأتياه فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. فلما دخل عليه وسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ها هنا أمير المؤمنين. فقال له عمر: هذا أول جور جرت في حكمك، ولكن أجلس مع خصمي. فجلس بين يديه، فادعى أبي وأنكر عمر. فقال زيد لأبي: أعفي أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم: لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء. دال، من عدل عثمان رضي الله عنه. وأخرج السمان في الموافقة عن أبي الفرات قال: كان لعثمان رضي الله عنه عبد فقال له: إني كنت عركت أذنك فاقتص مني، فأخذ بأذنه. ثم قال عثمان رضي الله عنه: شدد يا حبذا، قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. هاء، من عدل علي رضي الله عنه. عن كليب قال: قدم على علي رضي الله عنه مال من أصبهان فقسمه على 7 أسهم، فوجد فيه رغيفا فكسره على 7 وجعل على كل قسم منها كسرة، ثم دعا الأمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أولا. ثالثا المساواة. المساواة في اللغة مصدر سويت أو ساويت، والسواء بمعنى العدل، يقال ساويت بينهما أو سويت بينهما أي عدلت. والمساواة في النظام الإسلامي هي عدم التفرقة بين الناس في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو القبيلة أو البلد أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية ونحوها. مبدأ المساواة في النظام الإسلامي. المساواة من القواعد الأساسية للنظام السياسي في الإسلام، والمساواة التي يقوم عليها هذا النظام هي المساواة بين البشر في الحقوق والواجبات التي تعتمد على الجنس أو اللون أو القبيلة ونحوها من الصفات التي لا دخل للإنسان في اكتسابها. ولقد جاء القرآن الكريم معلنا هذا المبدأ كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ووجه المساواة بين الناس هو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من أصل واحد من ذكر وأنثى، فكلهم يرجعون إلى آدم وحواء. وكما أن الناس خلقوا من ذكر وأنثى فإنهم في الخلقة من أصل واحد، ومروا بخلقهم بأطوار متساوية، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المبدأ في المساواة، حيث خطب وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت. ولقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر عندما عير رجلا بأمه كما في صحيح البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التمايز بالأحساب والتفاخر بها، ووصف ذلك أنه من عمل الجاهلية، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. معيار التفاضل بين الناس. إن قيام النظام الإسلامي على المساواة بين الناس لا يعني ذلك أن المساواة بينهم في كل شيء، بل هناك تمايز وتفاضل بينهم على أسس معينة تبينها نصوص الكتاب والسنة. ومن ذلك على سبيل المثال: 1 التفاضل بالتقوى، كما في قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل بالعلم، كما في قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. 3 التفاضل في السبق إلى الخير، كما في قوله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. 4. التفاضل بين الناس بحسن الخلق، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. 5. التفاضل بينهم بتعلم القرآن وتعليمه، كما في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا تأملنا هذه النصوص وغيرها التي تدل على التفاضل بين الناس لا نجد منها شيئا يعتمد على أمور الدنيا، بل كلها تتعلق في أمر الدين. وبالجملة فإنما يكون فيه التفاضل بين الناس إنما هو العمل الديني الذي يكتسبه الإنسان في حياته. مظاهر المساواة في النظام الإسلامي. تظهر المساواة بين الناس في هذا النظام بأمور عدة، منها: 1. المساواة في التكاليف الشرعية. الناس كلهم يعبدون ربا واحدا، لهم كتاب واحد ورسول واحد، وقد كلفوا من الشريعة بتكاليف موحدة لا تميز بين عربي وعجمي ولا أحمر وأسود ولا أمير ووزير، فكلهم يصلون 5 مرات في اليوم مستقبلين قبلة واحدة، وكلهم يصومون شهرا واحدا وشهر رمضان المبارك في وقت محدد لكل منهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتتجلى هذه المساواة عندما يقفون في الحج بصعيد واحد بلباس واحد يدعون ربا واحدا على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم. 2. المساواة في الحدود. لا فرق في النظام السياسي في الإسلام بين غني وفقير ومأمور وأمير وشريف وضعيف في إقامة حدود الله وتنفيذ أحكامه، كما هي الحال عند بعض الأمم والشعوب، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال اليهود بقوله: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. وفي جانب المساواة في الحدود يقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. 3. المساواة في الجزاء. الناس في الجزاء على أعمالهم سواء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل تفيد العموم أيا كان هذا العامل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، عربيا أو عجميا إلى آخره. 4. المساواة في المسؤولية. ويدل على هذا الجانب من المساواة ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عدم المساواة عند بعض الأمم والشعوب. كثير من الأمم والشعوب في القديم والحديث تفتقر إلى المساواة في أنظمتها ولو ادعتها، ولقد كانت قريش في السابق تميز نفسها عن بقية القبائل الأخرى، فكانت لا تسمح لأحد من غيرهم أن يطوف بالبيت في ثيابه، بل يطوف عريانا أو يستعير منهم ثيابا ليطوف فيها. وكذلك كانت لا تقف مع العرب في عرفات في موسم الحج، بل يقفون في مزدلفة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراه إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس، رجعوا إلى عرفات. وكذلك اليهود والنصارى يزعمون أنهم ليسوا كعامة الناس، بل لهم فضل على غيرهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، طاعة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المقالة بقوله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي النظام الهندي القديم بلغت الطبقية ذروتها، فضربت بالمساواة عرض الحائط، وقسمت المجتمع إلى أربع طبقات، هي طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، طبقة رجال الحرب والجندية وهم شترا، طبقة رجال الفلاحة والتجارة وهم ويش، طبقة رجال الخدمة وهم شودر، وهم أحط الطبقات. فكانت كل طبقة من هذه الطبقات تتميز بميزات ليست لما دونها من الطبقات. رابعا الحرية. الحرية في اللغة من حررة، والحر ضد العبد، ويطلق على فرخ الحمامة وولد الضبية وولد الحية. والحر أيضا هو الخالص من الشوائب، ويطلق على الكريم. والحرة ضد الأمة، والحرة أيضا بمعنى الكريمة، والحرية بمعنى الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم. والمقصود في الحرية في النظام السياسي في الإسلام هي خلوص الإنسان من القيود التي تحد من تصرفاته بغير حق. الإسلام والحرية الحقيقية. جاء أعداء الإسلام بوصف الإسلام بعدم الحرية، وأنه جاء فقيد الناس على عقيدتهم وأخلاقهم وفي سائر تصرفاتهم، ولم يكن هذا الاتهام موقوفا على أعداء الإسلام من غير المسلمين، بل إن بعض أبناء المسلمين الذين لم يتذوقوا حلاوة هذا الدين ولم يعرفوا دينهم حق المعرفة أصبح عندهم هذا الاعتقاد، مما دعاهم إلى التنصل من بعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بزعم البحث عن الحرية. والحق أن هذا الدين الحنيف جاء للإنسان بالحرية الحقيقية التي لا تعرفها النظم الأخرى التي تزعم لنفسها أنها جاءت بالحرية، لكنها جاءت بالقيود الثقال وفرضتها على شعوبها من حيث تشعر أو لا تشعر. وتتمثل الحرية في الإسلام بعدة جوانب، أهمها حرية العبودية لله. كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون له إله يعبده، ولقد عبد الإنسان كثيرا من الآلهة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. فمن البشر من عبد الأحجار، ومنهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد النجوم، ومنهم من عبد الملائكة، إلى غير ذلك من الآلهة المتنوعة التي لا يمكن حصرها، من الآلهة التي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. وحتى من زعم أنه لا يعبد شيئا فإنما هو عبد لهواه، كما في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. وجاء الإسلام بنفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال تعالى سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وجاء الإسلام بنفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. جاء بإثبات العبادة لمن بيده النفع والضر، ومن هو على كل شيء قدير، ومن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء بإثبات العبادة لمن تنفع الناس عبادته، كما في قوله سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلمن تكون الحرية في العبودية؟ أهي لمن يقيد نفسه بعبادة ما لا يملك له ضرا ولا نفعا، أم لذلك الذي أصبح أسيرا لهواه؟ كلا، إنما الحرية في عبادة الله وحده، في عبادة من يستحق العبادة سبحانه. وليس من حرية العبودية في الإسلام أن يعبد الإنسان ما شاء، كمن يزعم ذلك ويستدل بقوله سبحانه: لا إكراه في الدين. فلم يقل أحد من المفسرين بهذا القول، بل ورد فيها عدة أقوال، منها قال ابن كثير: لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد عليه. وقال قتادة: نزل في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يقروا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية لم يكره على الدخول في الإسلام. وقال ابن مسعود: كان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فهي منسوخة بآية السيف. وجمع ابن سعدي بين هذه الآية والآيات التي تدعو إلى جهاد المشركين فقال: لا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقول ضعيف اللفظ ومعنى، كما هو واضح وبين لمن تدبر الآية الكريمة. وكذلك ليس من حرية العبودية أن يرتد المسلم عن دينه، فإنه من ارتد عن دين الإسلام فإن جزاءه القتل، كما ثبت ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. حرية الخلق الكريم. إن الإسلام لا يحقق الحرية لفرد على حساب آخر، ولا لفرد على حساب جماعة، بل إن الإسلام يضمن حرية الفرد في إطار حرية المجتمع. فجاء بالأخلاق الفاضلة والسلوك الجميل الذي يحقق للأفراد والجماعات حرياتهم وكراماتهم. فالإسلام لما جاء بتحريم الكذب مثلا، أو الغيبة أو النميمة أو السب والإيذاء والفحش في القول والعمل، كما في قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إنما جاء لحفظ حريات الآخرين وكراماتهم. والذين يزعمون أن الحرية في التخلص من الأخلاق الإسلامية إنما هم أعداء الحرية، فهم يدعون إلى السقوط في قيود الشيطان والهوى، فضلا عن أنهم يريدون حرية أفراد على حساب آخرين. حرية التعامل السليم. أما في معاملة الإنسان مع غيره من الناس في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فقد كفل الإسلام فيها الحرية للطرفين، فلا غش ولا خيانة ولا خداع، ولا أكل مال أحد بالباطل بربا أو بقمار أو نحوه من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية. وليس من الحرية أن يتعامل الإنسان مع غيره من البشر بما يكون فيه أكل لأموالهم بغير الحق ليحقق مصلحة شخصية وفائدة ذاتية، ولو عد ذلك في بعض النظم من حرية التعامل. حرية التملك. جاء الإسلام بإعطاء حرية التملك للفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. ومما يدل على أحقية المرأة في التملك كالرجل قوله سبحانه: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ومما يدل على أحقية الصغير في التملك قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم لا يكون إلا صغيرا، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أثبت له التملك وحذر من أكل ماله ظلما. حرية الرأي والتفكير. جاء الإسلام بحرية التفكير، بل وحث الإنسان على التفكر لما في ذلك من النفع للإنسان في معرفة نعم الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدرته وعظمته التي تدعو إلى تعظيمه وإجلاله. ولقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم في الدعوة إلى التفكر، كما في قوله سبحانه: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. حرية التعبير. جاء الإسلام بكفالة حرية التعبير النافع من قول الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام المباح الذي لا يجلب ضررا، ومنع التعبير فيما فيه الضرر لصاحبه أو لغيره من الناس. وما هذا المنع إلا كفالة لحرية الآخرين. ولقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الخير كما في صحيح البخاري عن أبي شريح العدوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاشية: كتاب الأدب حديث رقم 19 بعد 6000. انتهى. ومما يدخل في حرية التعبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في سنن الترمذي عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حاشية: كتاب الفتن حديث رقم 69 و100 بعد 2000 انتهى. تمت المذكرة ولله الحمد والمنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.